مرحبا بكم واهلا معكم ان شاء الله بالوالي الكلام على مقدمة الشيخات الشيخ. احنا الان بنتكلم الشيخ العام اتكلمنا عليها قبل قلنا ان الشيخ مش شركة وبس، دي شركة عامة اولا اللي هي بتشمل شركة الإباحة وشركة الجنين وشركة العقد. شركة العقد هي المحظوظة بالضغط والبحث، انما لابد ان يكون لها تمهيدات ومقدمات بنعمل توطئة يجني عليها ما سوف يأتي من الكلام التفصيلي عن شركة العقد. أو أنت أنك لا تستهين بهذه المعلومات ولا تطرحها جانبا ولا تعتقد أنها ليست لها مساس بالمقابل. إحنا هنا ما بنعملش مقررات، إحنا هنا بنعمل في مستوى البحث العلمي. البحث العلمي لابد أن تكون له دائرة من التعمق ومن التركيز ومن التفصيل ومن الإمام بكل جزئية تتصل بالمسألة البحثية. فإحنا بنتكلم مع شيوخ في طريقهم إلى العلم، إما أن يكونوا علماء وأن يكونوا قدوة وأن يكونوا رعاة للعلم الشرعي وأن يقدموه بالطريقة المثلى. انتقلنا بعد أن حصلنا على الإجابة العالية من مرحلة التلقي والتلقين إلى مرحلة التعميق والبحث والاستنتاج والاستنباط. فأنت ما تحبش أو تمل أني أنا لما بتصور أو أتكلم عن أمور قد تكون يعني لها بعد عن المحرر أو عن المحرر. أنا بالأساس طالب باحث، نعمل مشروع باحث عشان ان شاء الله انت داخل بعد كده على اعداد لسد التخصص الماجستير، ثم ان شاء الله اعداد لسد الدكتوراه، وهذا الاعداد وهذا التهيؤ ايوه السلام عليكم بالمعنى العام. كان لابد ان احنا نجيب اقسام الشغل وجبنا التعريفات الاول للشركة بالمعنى العام، وهذه التعريفات بداية ان الشركة بالمعنى العام تشمل ثلاث اقسام: اباحة وملك وعقد. كان لابد من التعريفات اللي نعرضها تشمل هذه الاقسام الثلاثه، انما ورد عليها نقص وملاحظات ينتهينا الى اختيار تعريف يشمل او يجمع هذه الاقسام مع البعد عن الملاحظات والملاحظات. ثم بدانا نتكلم عن تعريف الشركه عن اقسام الشركه بالمعنى العام. تكلمنا عن شركه الاباحه اللي هي شركة الملكية العامة، اللي هي بنقول حق الله وحق المجتمع، مادة مال المجتمع، مادة حق الله سبحانه وتعالى، وإن الكافة والعامة يستفيدون بهذه الأموال. إذا لم تكن محرزة أو مملوكة لأحد. يعني مثلا الماء البحار، ماء النيل، ماء الأنهار، ماء العيون، النبات اللي في الجبال، المعادن اللي في بطن الأرض، المرافق العامة زي مرتفع الخيل وزي الطرق والقصور وزي وزي، كل هذه الأشياء ملك عام للجميع يستفيد بها وينتفع منها. خليك معانا. فهذه الأشياء قبل أن تمتد إليها يد الإنسان يحررها تصير بحوزته، هي ملك عام كل من يستفيد وينتفع. بمجرد ما يحرزها الإنسان ويحرزها وتصبح بقبضته، هذه أصبحت ملكية خاصة. لأن الملكية في نظر الإسلام تنقسم إلى نوعين، ملكية عامة ملكية خاصة. الملكية العامة أن يكون المال ملكا لكافة والجميع، الانتفاع والأحرار. الملكية الخاصة أن يكون المال ملك لشخص معين لا ينازع فيه أحد، اللي هي الآن زي الملكية الخاصة حياتي خاصة، ودي لها أحكام ودي لها أحكام، ودي لها مواد ودي لها مواد. طيب الإسلام سمى لكل نوع من الملكية ما يحفظه وما يحميه وما يجعله في مأمن من أي أخطار تحدث. بنيجي بعد كده نتكلم عن شركة الملك. شركة الملك تتشابه مع شركة العقل في حالة واحدة بس، إن شركة الملك إن اثنين أو أكثر يكون لهم عين معينة ملكية خاصة. إلا أن شركة الملك شركة العقل بتنشأ في العقل، تجيب عن طريق العقل، إنما شركة الملك لا يشترط فيها العقل، يكون ويكون. ممكن تكون من غير عقل، زي شركة اللي قالوا عليها الأحناف شركة الضبط والإجبار، يعني الميراث هل أحد له فيه اختيار؟ لا. الوصية الهبة إذا تم قبولها يبقى برضه نشأ بالإخوة. الاختيار إن أنا وأنت نشتري شيء معين باستغلاله شخصيا، مش الارتباط به لا، يعني نشتري شلة زكاة نستشيرها، كتاب نقرأه في السيارة نكتبها مثلا، ممكن فيه بين الاثنين شفت اثنين او المجموعة شفت اثنين، بس ما نشأش التعاقد. وبعدين والتعاقد هما الاثنين نشأوا التعاقد صح، ممكن يشتروا سوا، انما في فرق برضه ان شركة العقد بقصد الاستثمار، بقصد استثمار المال، بقصد نمائه وما يكون من رزق ولا ربح، يقسم بين الشركاء. عكس شركة الملك بقصد الاستغلال والاستثمار والملكية الخاصة. فدي بس جميل. تكلمنا عن شركة الملك وشرحناها وقلنا ما أدلة مشروعيتها، وقلنا أقسامها قسمناها عند الفقهاء. الملكية الحنفية قالوا إجبار واختيار، الشافعية والمالكية قالوا غنيمة الإرث وغنيمة الشاعرين وغنيمة و الحنابلة الشافعية قالوا سلطة الإسلام، سلطة بالناس بالمنافع والأعيان، سلطة بالأعيان بالمنافع، سلطة بالمنافع من الأعيان، الأموال العامة اللي كان بالحراسة، شركة بحقوق الإعدام اللي هي مثلا ما يورثه الحق قسط أو صار حقوق الأموال زي خيار الشرط وخيار العين من الزمان خيار الشرط ليورث يعني أنا وأنت تعاقدنا على شراء قلعة منك ولي الخيار خيار الشرط خيار الخيار في الأيام خيار المشتري مات أو البائع مات الورثة يقوم المقام هنا شيء وكذلك الرد بالعيب اشترى شيء في عين ثم مات الورثة يسون هذا الحق ولهم حق الرد بالعيب أعلم الرد إذا وشدت الملك عند الحنابلة والعين والأحيان والأحيان والعين كيف الشرعية الثلاثة الأولين لكن عند النظر والتدقيق نجد إن هذه الأنواع كلها ما فيهاش يعني تعارض ولا حاجة كل واحد يعني بينقسم على أساس فعل الشرطاء وبينقسم نوعية تملك وبينقسم على أساس يعني سبب التملك كلها واحدة النهارده بقى عاوزين نتكلم عن حاجه جديده خالص اللي فضل مين عندنا اللي هي شركه العقد شركه العقد يا مولانا مهمه جدا وفيها كلام كتير جدا والمقرر كله ماشي عليها جدا شركه العقد قلنا ان هي النوع الذي ينشا بالتعاقد ولي العقد ما باع من عقد بين الشركاء لكن بقصد التجارة بقصد الكذب والاستثمار خلافا لشركة الملك قصد الحيازة والاستثمار شركة العقد يا مولانا عشان نتكلم عنها هي مبنية على العقد أولا عاوزين نتكلم كلمات وجيزة قصيرة عن العقد ثم ندخل في تعريف شركة العقد والعقد يا مولانا انت خدته ودرسته وفي وحتى بعض الفقهاء المحدثين عملوا تحت عنوان نظرية العقد ايه نظرية العقد؟ انما شرح العقد وبينه ايه معناه وايه انواع العقود وما يجري فيها وعيوب العقد وخلق التجديد والاقرار والحاجات دي كلها دي مرة جديدة لكن احنا بنذكر وبننزل وبنركز ولانك انت هيبقى تخصصك فقه مقارن وقد يعني تكون لك وقت مع المعاملات لو جيت تتكلم عن الاداره عاوز تعرف العقد لو جيت تتكلم عن البيع عاوز تعرف العقد تتكلم عن الرهن على صعب العقد وهكذا سائر عقود المعاملات لو جيت تتجوز تتكلم عن الزواج برضه على صعب العقد فاحنا لازم نلقي بيان وضوء واطلال على العقد وبرضه من دلوقتي عشان ما تقلقش هي مش مطلوبه في مثلا حاجه زي كده لما جيت في الشغل الشيخ يقول لك في العقل او يحبون حوالين العقل انا يعني من حظي ولا من ذات عشان نمدح التوقيت لا تمام حظون اسس العقليه البحثيه اللي هي تقوم على التعمق والفهم والتدقيق والامعان في كل ما اخطاه وكل ما يطلب العلم من شرط العقل نعرفه عند اللغة أولا هو الكلام مش احنا بنركز على واحد المعقدة العهد والمعقدة وهي المعاهدة وعقد الشيء مع عقد العهد والتوثيق زي اليمين والإحكام زي الزواج وكذا وكذا كثير جدا من المعاني تدخل في العقد والخلاصة ان العقد هو معناه الارتباط بين الشريكين وبعدين ما يكون سواء كان هذا الارتباط عملا او صدقا وسواء سواء كان ذلك حسيا كعقد الحبل هذا محسوس، وسواء كان ذلك معنويا ويستعمل فيما يرتبط به الناس من التصرفات في ضرر الله بالعقل. العقل لغة، العقل الشرع منه. خليك واخد بالك أول المفسرين ليهم وجهة نظر والفقهاء ليهم، بس الفقهاء بيستعملوه بمعنى أخف والمفسرين بيستعملوه بمعنى أعلى. الفقهاء والمفسرين لما بقى يقولوا معنى العقل، أنا عندهم الآية الكريمة اللي في أول المائدة، قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود. في آراء كثيرة جدا، واحنا نقلنا بعضها اللي هو سيدنا عبد الله بن عباس بيقول: أوفوا بما أحل الله وما حرم في جميع الأشياء، سواء كانت أشياء عبادية وأشياء حياتية، معاملات وعبادات. وسيدنا زيد بن أسلم، لأن الصحابة والتابعين هم اللي أشاروا لهذا المعنى، يقول: لو قلت خمسة أو ستة، عهد الله وعهد الحلف وعهد اليمين وعهد الشهادة وعهد البيع وعهد النكاح. وسيدنا الزبير قال: أوفوا بما بعهد الله عليكم وعهد عليكم على بعض، أو أوفوا بما أحل الله وحرم. بعهد متعدد نفهم منها ايه؟ ان العقد هنا يراد به العموم، يعني مش التصرفات الشرعيه بس، لا، فكل ما شرع الله وكل ما احل الله وحرم يجب مراعاه. وان هذا يدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم الا شرطا حل حراما على ما حلال. فقوله صلى الله عليه وسلم: ما كان في قتال الجاري فهو من كان مات. وبرضه الأخذ ان هو جاب شرط غير مطابق، من حسب شأننا هذا فليس له فهو رد. اذا المفسرين حصروا في كافة الأمور الشرعية، حل الله كذا وكذا بالعبادات والقرارات، في اجتناب المنهيات، في اتيان المأمورات، شيء مش فاهم، مش خاص بالمعاملات. جميل. إذا نفهم منها إن المفسرين وسعوا من دائرة العقل. أي حد عن اليمين عن طبعا، كل حد عن طبعا. اي تصرف امر به الله او نهى عنه يعتبر العقل، ده عند المفسرين. تعالوا بقى نشوف الفقه. الفقه بقى ضيع من معنى العقل اللي هو الاحكام الفقهيه. الفقه قال ايه؟ في الفقهاء المحدثين والفقهاء المتقدمين، والكون ده بقى المتقدمين قالوا ارتباط الإيجاب والقبول على وجه يحقق الأثر المقصود في المعقول عليه، في إيجاب يحدث لهم ارتباط فتحقق هذا الأثر المقصود بإيجابه، بأتوك هذا الشيء يقول قبل يتأثر هذا الأثر المقصود انتقال العوضي، هذا يأخذ النبي وهذا يأخذ. المحتفين برضو نفس الكلام، برضو قالوا ارتباط الإيجاب الصادر من أحد العقلين يكون صدمة على عقل آخر بكائد على وجههم يحقق المراد من العقل. فإذا إحنا لما نستخدم من التعريفين دول إن العقد عند الفقهاء وفي أمور التصرفات الشرعية زي الإيجار والرهن وزي الربا وزي الهبة وزي الوصية وزي قد يكون في ضي معاملات شرعية بين الزواج لا الله ده في العقل ده من انت. وبعدين بقى الحق احكام العقود الاحكام تعددة مختلفة من طيب الاحكام معوضات زي الاجارة زي البيع عقود اسقاطات زي الوقف والوصية عقود الرعاة زي الهجرة وقلت قبول معوضة الكائن معوضة الكائن والله الكائن زي الوكالة والكفالة وهكذا. هتلاقي عندك في تقسيمات العقد كتير جدا من العقد. انما انت ان شاء الله لما يكون عندك وقت فراغ حتى تتعمق تقرا العقد نظريه العقد المكتوب فيها كتير جدا. وتاخد دكتور عبد الحليم تديك نظريه العقد. تديك نظريه هتلاقي كلام في بقى كمان عنوان عندك اسمه استحداث العقود. هل يمكن انت وانا ان احنا نستحدث العقد؟ لان العقود عندنا عقود مسماة وعقود غير مسماة. العقود المسماة اللي هي اتفاق المسلمين من منظم العقود والمعاملات افراد لكل عقد يتناسب مع المقصود منه زي الاجاره زي الرهن زي البيع. ولما تم العقود درسوها دراسه مستفيضه من حيث عرفوها وضع الحبة في الساعة سمع شروط جابوا كل أحسن عقد. فالنهاردة لو الحرارة استحدثت عقود تطور كل يوم الثاني يجب جدا عقود زي عقد التأمين وغيره. لابد من احنا نتناول هذه العقود على ضوء الشريعة الإسلامية من حد معقولاته من أحكامه. لأن الأصل في العقود الصحة والجواز ما لم يقم دليل على الله. يعني في رأي يقول لك الأصل العقود الحر لكن احنا في رأي ثاني واضح يوقع من حر ده انه قيد البيع حر. فكل ما أباحه الشرع فهو حلال وما بعده وكل ما سكت عنه فهو حلال. هي رأيين لكن لكن في النهاية احنا بنصحح الأصل العقود الصح مش نوسع وإلا ضيقنا وحفظنا. أنت هنا بقى من مقدمة العقد وعرفنا إيه هو العقد وبدل أن تسير سريع وأنت في مرحلة تدخل امتحان. لكن إحنا عظيم في القيود لا تتشابه بمعنى إذا أنت برضو عندك رؤية صحيحة. شركة العقد هي أهم أنواع الشركة وهي المقصودة بالدراسة. هذه الشركة هي هنجيب لها أربع تعريفات وبعدين هنناقش هذه التعريفات وبعدين هنتوصل إلى التعريف إن شاء الله. لا طبعا قبل كله قبل كله زي احنا عملنا شركة بمعنى العام عملنا مقدمة وقلنا تنبه والتفت وتبسط. يعني الشركة بمعنى العام ثلاث أقسام بداع وملك وعقد. من دلوقتي عاوز أنبه على أن شركة العقد لها أقسام وأن لازم التعريفات اللي هنقولها لازم عن قبل التعريف زي الأدانة مانع تعريف مطابق للمفهوم إنها تتضمن أقسام شركة العقد. هي أقسام هو لسه فاكر الأوامر اللي إحنا بنقول دلوقتي عشان ما أصلح اللي جاي عليه. في كل العقد شركة أموال أو شركة أعمال أو شركة وجوه شركة كبار. الثلاثة الأول الفقهاء بعضهم يقسمها إلى شركة الفوضى وشركة الأعمال. لأن عندنا تقول اثنين ستة وبعدين شركة كبار. نتكلم شركة الأموال والخسارية. الشركة التي تقوم على أساس إسهام كل شريك بحصة من المال. من مجموع هذا الحصص يتم استثمارها ثم يقسم الربح على الشركة بحسب ما قدمه من رأس المال، أو إذا كان في خسارة تكون على رأس المال. وشركة الأموال دي إما أن تكون مفوضة وإما أن تكون أعمال. مفوضة يعني إيه؟ إن الشركاء يتساووا فيما قدموا من مال، ويتساووا فيما يأخذون من الربح، ويتساووا في التصرف. مستوى كامل. مفوضة يعني مستوى كامل. لأن كلمة مفوضة تعني مستوى. هذا شيء في الأموال في جبل من قوله. قد تكون عمال بمعنى إن الشركاء تتفاوتوا قدر الإسهام. هو هتقول مساهمة إسهام، لأن الإسهام يعني أما المساهمة فاقتراع. لذلك القرآن الكريم يتكلم عن شيء ويقول يا من شرطين. عمل أوضع إنما إسهام غير مساهمة. فليغلط كتير ويكتب لك إسهام مكان المساهمة ومكان مكان. إحنا عاوزين نعلم اللي يعلمنا الآن الإسهام. إسهام معنى موضوع إنما المساهمة مش طيب. بنيجي بقى نقول شركة الأموال والمال. الأعمال في دفع ألف، دفع ثلاثة، دفع أربعة، ده ياخد ربع، ده ياخد نص، وبعدين المفروض هتكون في عموم السلع أو في سلعة واحدة تتجمع بينهم. دي أول حاجة شركة الأموال. في حاجة اسمها شركة الأعمال هي مفيهاش رأسمالية. إن أنا رأسمالية الأعمال اللي يقدمه كل شيء، نجار وحجاج وناس كباب يعملوا شركة لتشطيب المباني كذا كذا. كل واحد منهم يساهم بعمله. ما يكون من ربح يوزع بينهم بحسب ما يكسب. أو خياط واحد يقص مكواه شركة أو أطباء. يعمل مشروع لدى المرضى، واحد يعالج عينين، واحد يعالج المرض رمض، واحد يعالج جلد، واحد بصر، او مجموعه زي كده يهتموا بتحقيق كتاب فقري او لتاليف حاجه شرعيه، حاجه اسلاميه، اي حاجه برضه يوصلوا شبه العقل. وهي فهم مفروضه وفعاله. بيجي بعد كده للنوع الثالث من شركه الاعمال شركة الوجوه. ايه الوجوه؟ من الوجاه. الوجاه يعني القدر والرتبة. ناس مش يدون بالثقة والخبرة والتجارة والحلق والبصر. يعملوا شركة مع بعض. الشركة دي هما عندهم لا مال لها. امال يعملوا ايه؟ الوجوه هو الاحتراف، المصانع، المزارع اللي عندهم انتاج وفير من سلع معينه او من شيء معين، ويشتروا نسيئه. ابدا اشترى نسيئه ليه؟ بحكم ده مشهود ليه. وبعدين ياخذوا هذه البضائع والسلع ثم يقومون ببيعها لمن يرى. ما يكون من رزق عين يقسم بينهم. في الوقت الجوع تلاقي محلات ومارشد كمانانة سلع بملايين ومليارات جات مين؟ جات مين؟ شركة الجوع من هم الناس اللي تثق فيهم وعارفينهم بوقتهم وبيبيعوا وتقبل عليهم كتير يقوم يضطروا يديله نسيئة يجيب 5 مليون ب10 مليون وياخد ثم يبيع والعائد المكسب وخدهم بيهم بحسب حياته ودي برضه قصه مفوضه وفعلا الشركه الخامسه الرابعه من اقسام شركه العقد اسمها المضاربه وهي الشريعه الان وزاد القيمه والقدر المضاد يعني انا معي مبلغ ولا خبره في التجاره ولا علم ولا حس مرهق ولا افهم في معاملتهم اقوم اقابل اخي لا يقول لي انا بشتغل تجاره وعندي خبره ممكن اخذ منك المبلغ بتاعك واسافر بين ستين وبين ستين اروح الصعيد اجيب غلة اجيب قمح اجيب رز اجيب بطاطس اجيب اي حاجة واتجد من المدرسة ثم لي ربع ربع نص ربع على حد المبلغ ياخذ هذا المبلغ ثم يقوم باستثمار في التجارة مضاربة تقليد الاسواق لان المضاربة مال من جانب وعمل من جانب يقدم مال صاحب المال يسمى رب المال وعمل من جانب الاخر من الامر العامل العامل وطبعا لا شروط وبيع وبيع وبيع السنه والقي الضوء على اقسام شركه العقد عشان لما جبنا التعريف دلوقتي نقعد من كل هل التعريف ده فيه اقسام من الاقسام كلها ولا ما فيه؟ هل التعريف ده امانة ولا غير امانة؟ لما نشرح التعريف معنى نقصته ونقول عليه النقص ونولد عليه مراحل الضرر يبقى لابد من البحث عن بديل من جد البديل ونقدر نتوصل في النهايه مع بعض كده بالعقل الى تعريف المختار لشركة العقد التعريف الذي نعتمد التعريف الذي يأتي خاليا ومجردا من أي مناقشة تسال عليه أو ملاحظة توجه إليها نيجي بقى نتكلم طب ايه اللي شركة الأجور شركة المضاربة فيها مال مال شركة الأجور مش مال خالص مفلسين ولا قادر لا عمل مجانب والمال مطور مجانب هي شركة الأجور فيها عمل إنما ليس فيها مال ليس فيها خاليا من المال لكن لا فيها شركة العمل برضه خاليا من المال لكن فيها عمل بس شركة العمل بيعملوا بأبدانهم وبأبدانهم لكن شركة الوجوه ايه بيعتمدوا على المتاح لذلك ربنا بيقول في القرآن ابن موسى وكان عند الله وجيها وجيها يعني ايه ده قد رمي ومسك يعني انت تشوف الله يقول ما شاء الله عليك نزل في التقليد اما اروح انا اطلب منه من مصنع من مدارس 1000 قميص ولا 2000 قميص واقول لهم انا الرقم اقول لكم فلوس يا فضل تروح انت يقول لك ده ما شاء الله ده اسم السوق كويس وياخد ويجيب وعنده ثقه مع المتعاملين ده كتير فهنا بص انما شركه العمل الصنعه حتى بنسميها شركه الصناعه لان راس المال فيها صنعه ونسميها شركه الابدان لأن المستهلكين الشركاء بيعملوا بأبدانهم وبشركة التقبل تسمية أخرى تقبل ذلك إن ممكن يبقى الشركة فيها 10 12 ولا 5 ولا 6 واحد يقعد على المكسب تستقبل الملائكة، تقبل الأعمال، يتقبل الأعمال. وبعدين الحداد ياخذ حقه، ياخذ دمه المبيض، دمه احدهما يتقبل والاخر يعمل. حتى ان بعض الفقهاء زي حمام الاحمام قالوا ما تنفعش في المباحات، ما تنفعش في المباحات. ويجي يقول لا يلا يا جبل ملانا هو حديد ملاني ملح حديد اللي احنا عشان بيه نروح نجيب ميه ونبيعها سقيين بقى. احنا قالوا لان انا مفيش في الوكالة بتاعتي، انا مش شايف تطاعة من دلوقتي بتاع حلقة في ذلك ان الشايف بتقوم على الوكالة، فانا متحش وقت في الوكالة لان هو يملكه من غير اسم يباح كل واحد يملك مين اللي عارف. ده في رأيي الاحناف، رأيي الاحناف منعوات من بحر تعالوا بقى نجيب التعريفات دلوقتي هنا عشان يعملوا اللي جاي عاوزين نجيب التعريفات شاملة كافة هذه الأنواع. تيجي بقى شوف الأحناف قالوا إيه؟ قالوا في الشركة العقد عقد بين المتشاركين في الأصل والذكي، عقد بين المتشاركين في الأصل والذكي. ازاي؟ طبعا هذا الوقت بيصير بتنشي عن عقد، وان لو يجي فيها ساعة عقد كويس انت لو تحضرنا نشأة الشركة. وبعدين الاصل، الاصل ايه اللي يحصل بيه؟ رأس المال، ورأس طبعا العارف. فهذا معنى كلام عن الاحلام. لما نيجي نبص فيها اللي هي برضه مش شامله لكل انواع المتشاركين، لأنه فاشل في العمل وفاشل في الأصل في المال وفاشل في الوجود، وكذلك برضه في واحد يعمل والآخر لا يعمل. نيجي نشوف الشافعية الحنبلة اجتماع في فصل واحد. احنا قبل كده زمان قلنا المعنى العام اجتماع مش استحقاق، وقلنا كلمه استحقاق دي واخده الملك واخده الاباحه. هنا قال في تصرف يعني الشركاء يكون ليهم سلطه التصرف، بس لا استعد لا مانع ولا بانع. ليه؟ لان الاجتماع في التصرف ممكن يكون فيه وكاله، ممكن يخش فيه الوكالة. تمام، ممكن انا اختار الاخ الاخ اخ اللون في شيء واحد، في اجتماع ولا تصرف ولا، لكن ليس في الاعتبار. وكذلك برضه المضاربه ما جمعش المضاربه، لان المضاربه التصرف بيكون للعامل. وانا بعمل فيه كل ده، انا بديلك التصرف وانا ليا الربع ليا التلت على حسب الاتفاق، لكن اللي اتدخل في الاداره ولا في الشراء يبقى حضرته قال لي بعد التصرف كنت بحضر وكنت بحضر وكنت بحضر وكنت بحضر وكنت بحضر. تيجي بقى تشوف الشرعيه قالوا ايه؟ الشافعية قالوا عقدنا في التعريف ثبوت الحق الاثنين بأقصى على بعد الشيوع أو عقدنا غيره بيحتسب. بيجيبوا شركة الملك أصل ويبنوا عليها الشركة، ما لأن شركة العقد مخالفة للشركة من حيث أن لابد من صدور إذن التصرف، لابد خلق الأموال أثناء. ثم إن الشافعية كمان من دلوقتي عارفين وحاطين يا إخوة إن هما بيعترفوش بأحسن شكل العقد إلا قسمين بس، بيعترف بالعنان وبيعترف بالمراوضة، والباقي بيقولوا فيه غلط. حتى شركة المراوضة ابن الشافعي قال إن لم تكن شركة المراوضة باطلة ولا أراد ولا أعرفه في الدنيا. فإذا تعريف الشفعية خلاص برضه لا مش نعم تعريف الشفعية بنيجي بقى كمان نشوف تعريف المرجعية. المرجعية عندهم تعريفين. اسمع التعريف الأول إذ كل واحد من المتشايخين لصاحبه في التصرف هذا المقرر ببدنه أو ماله له أو ماله أو بدنه له مال الشيء الحرام بدن اللي فيها إيه وجوه ده التعريف برضو ده أقرب أسهل الإذن وضرر نشط الشركة عن طريق العمل. التعريف الثاني بقى عندهم فيه وضوح شوية بس برضو عليهم عقد عقد مالكي مالين أو أفضل على الصدر فيهما معا عقده وبله وكذا والرزق بما يدل عليه عرفا من فعله الرزق بالرزق. ليه؟ لأنه قد يكون الرزق على خلاف سبع عرفات الرزق يختلف من حال أخرى يكون النص يكون كذب يكون كذب. إذا التعريفات دي غامض شعورها وإظهارها لمريان معنى شركة العقل كل أمام قاصرة والحقها النظر. سيدنا الشيخ أبو الفتح رحمه الله ده كان أزهري وشيخ وكان بيدرس الشريعة الإسلامية في جامعة الملك فؤاد الأول في جنوب مصر فكشف الشريعة فقال إيه؟ قال تعاقد بين اثنين فقط تعظيم سلام كويس على العمل صح للكسب ماشي بواسطة الأموال أو الأعمال أو الوجاهة ليكون الرزق ليكون الغنم والغنم حسب العقل المشهور. تعريف جميل كل حاجة جميلة ده كل أنواع الشهادة العقل بس قيد لو فيها رزق واقتصاد حسب الاتفاق ما ينفعش الرزق بحسب الاتفاق المشهور الغنم يعني والغنم دائما ما يقع على راس المال لما حضرته ساب الصح وقال كلام لا يوجد. تعالوا بقى التعريف المختار بالصفة النهائية إذا تحفظوه وتفهموه وتخليه في مخكم سيدنا الشيخ أول ما يخش الشبوي يقول لك تعرف أنت بقى تقول لي عرفت الشيخ بالعقل هات التعريف المختار. وبعدين عاوز أحفظكم حاجة مش هقولها دلوقتي هسيبك لما نغرق حتى نتعب أول الفهم إن إحنا إن شاء الله إن شاء الله ربنا يحيينا ويحييكم لما نيجي ساعة الصبح وساعة الكسر بنركز على التعريف المختصر. ما بقدرش احس ان في بنوك ماده كلها ملفات او الفاظ غريبة عليك وبتاع واجي اقول لك هذه التعريفات كلها فانا هكلمك بالتعريفات كلها في شركة العقل بس واللي يجي لك ان شاء الله ما بعد كل شيء فيها تعريفات عند الفقهاء وفيها نقص وفيها غير هنحاول نقول عن الحفظ والنور ان يصل الامور وما نتلفش بشيء واختار عشان برضه تكون في الوقت لا احنا ما نشرحش غير ولا نشرح النور ومن حامل ورا رجلينا وبعدين نص ماده وبعدين الثلاث اساتذه برضه يعني نكون احنا يعني متبصرين في الظروف تعالى بقى نشوف العلم الاخر ونفضل رفض على الناس. اول حاجه عقد بين اثنين فقط على العمل على الاشتراك على الاشتراك في ايه؟ في المال ورزقه اهو ليش او الاشتراك في الربح دون الاشتراك في المال فين دي؟ غلطة مش كيف يكون ربح ما اشتراكوش في راس المال راس المال من جانب واحد او الاشتراك في اجر العمل العائد مش في الاعمال او الاشتراك فيما يباع ويشترى من غير ان يكون لهم راس مال يتبعون او الم اشتراك فيما يباع ويشترى خير ماذا من غير ان يكون لهم راس مال يتبعون اجل الشركه بص طلع كده كان عامل ابحث هتلاقي الاحسن موجود الاموال الغرضه الاعمال الو وهذا التعريف قالوا مين قالوا الشيخ عبد الكبير استرسم الرجال واستلم الاشياء كلها من شيعه هو التعريف الذي يناسب الواحد ويرسم متفقا مع المنصور احنا بقى عاوزين كفايه النهارده شايفين الاشتراك الجامد ونبدا ان شاء الله في الاسبوع القادم الكلام عن خصائص شركه العقد عشان نتكلم عن شركه العقد يا اخوانا نقول التعريفات ثم نتكلم عن خصائص ثم ندخل في الاسس العامة لشركة العقد هنأسسها هنبنيها بقى خطوة خطوة هنتكلم عن الأركان وعن الشروط وعن كتابة عقد الشركة وعن إدارة الشركة وعن قضاء الشركة وانتهائها ثم تقسيم أموالها تصريفها وتقسيم أموالها الأول من أسئلتها الأركان بعدين ايه لازم ايه شهود نجيب الشهود بقى في اركان شهود الشركه الجماعيه هنكتب عقدها هنحرره ونصدقه بعد كده نعمل ايه شغل الشركه بقى اداره الشركه اظن الشركه واستمر حصل اشياء تؤدي الى انتهائها وانقضائها قضاء الشركه وانقضائها نتكلم عنها بطل الشركه وانقضائها خلاص لا نعمل في الشركة إذا انتهينا من الأذن فيه مع الكتاب نخش بقى بعد كده نتكلم عن شركة الأموال شركة الأعمال شركة الوقوف وما تقلقوش احنا بقدر الإمكان نمشي واللي ربنا يقدرنا عليه بنقوله واللي ربنا بيقدر عليه بنفهموه ولما نيجي لآخر السنة ولا آخر النظام يبقى لنا كلام ثاني ولا تخلقوا ولا تنجعوا ولا تخلقوا في نفسكم على الوقت الله يوفقكم على كل عمل. أنا أبي أتكلم النهارده خلص الخصائص بس تعاود هذا حاجة كده عشان Thank you.